درسنا لا يزال في باب عظيم، ألا وهو قول الإمام عليه رحمة الله: باب تعظيم حرمات المسلمين، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وقفنا على آخر حديث في هذا الباب العظيم، قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول، المياثر بياء مثنى قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف وكسر السين، المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. هذا الحديث العظيم فيه الأمر بأداء حقوق المسلمين، وتقدم ستة من الأوامر، وبقي في هذا الحديث إبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإنشاد الضالة. بقي في هذا الحديث ثلاثة: إبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإنشاد الضالة. قال: في السبع الأول، أي في الأوامر. أما إبرار المقسم فقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما إبرار المقسم فهو سنة مستحبة متأكدة أو متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث تعبير رؤيا التي رؤيت ثم قام أبو بكر فقال: يا رسول الله دعني أعبرها، فعبرها الصديق رضي الله عنه، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل أصاب أم أخطأ؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني؟ فقال: لا تقسم. ولم يخبره. هذا الحديث فيه فائدة، وهو الجزم في تعبير الرؤى والتصدر لذلك. وقد قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذا قال: أيتلاعب بالنبوة ولم يكن السلف يتصدرون للأمر. يرحمكم الله. والتعبير إذا كان الصديق أخطأ بعضا وأصاب في بعض فمن بعده ممن دونه من باب أولى. وقد قال كان الإمام أحمد رحمه الله ترى له رؤى أنه في الجنة فأخبر بذلك فقال الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره. هذا سهل بن سلامة كان يخبر بمثل ذلك فخرج إلى الدماء عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وقد دخل يوما القاضي شريح على الخليفة العباسي لا أذكر اسمه الآن فسلم عليه بالإمارة فلم يرد عليه السلام وقال لا سلمت إن سلمت. فقال لما يا أمير المؤمنين؟ فقال علي بالسيف والنطع دمك حلال. فقال يا أمير إن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة التارك لدينه. فعلى أيها رأيتني يا أمير المؤمنين؟ قال لا سلمت إن سلمت يا فاسق. فقال إن للفساق علامات. فقال إني رأيت رؤيا كأنك تطأ على بساطي وأكلمك فتكلمني من قفاك. فأرسلت إلى العابر فقال هذا رجل يأكل من خيرك ويضمر الشر لك. فقال يا أمير المؤمنين إن رؤياك ليست برؤيا يوسف النبي، وإن دماء المسلمين لا تستحل بالرؤى. فنكس الخليفة رأسه. ولذلك كان سفيان الثوري يخبر بالرؤى فيقول أنا أعلم بنفسي من أهل الرؤى. وكان يقول أصلح في النهار ولا يضرك ما رأيت بالليل. فالرؤى عند أهل السنة لا يؤخذ منها أحكام ولا يبنى عليها أمور، إنما الرؤيا الصالحة أكثر ما فيها بشرى للمؤمن تسره ولا تغره. والالتفات إلى الرؤى بكثرة، وكل ما رأى الإنسان شيء ذهب يعبر ويفتش ويقلق، ليس هذا من هدي المسلمين. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمور تفعل عندما يرى الإنسان الرؤيا الصالحة وعندما يرى ما يسوءه. بيّن ذلك في الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب لا شك أنه باب، لأن الرؤى ثلاثة أقسام: نفس كما جاء في الحديث، ومنها تهاويل من الشيطان يخيف بها الإنسان، ومنها رؤيا صادقة. فأنت لا تدري ما رأيت من أي الأصناف رأيت حتى تحكم على ذلك وتبني. ثم الإنسان قد يخبرك شخص وأنت لا تعرف حاله فتعبر له وقد أخطأت، لأن الرؤية الواحدة لا تصلح للجميع. ولذلك أخذ الرؤى وتعبيرها من كتب الرؤى خطأ. ابن سيرين جاءه رجل فقال رأيت أني أؤذن، فقال تحج. وجاء آخر فقال رأيت أني أؤذن، فقال تسرق وتقطع يدك. فقيل له قال رأيت على هذا سيم الصلاح، والله يقول أذن في الناس بالحج، ورأيت على هذا سيم الفساق، وقد قال الله عز وجل وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فيعبر لكل أحد ومن كل مكان وبغير معرفة الحال، لا شك أن هذا يوقع الناس في فتنة، ويوقع الناس في ارتباك، ويفوت على الناس مصالح دينية كثيرة، يبقى الناس في فتن وفي تفكر وغير ذلك. فإذا كان الصديق يخطئ في التعبير وهو أعلم الأمة، فمن دونه من باب أولى. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الصديق أقسم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول لم يبر قسمه، فدل على أن إبرار القسم ليس بواجب. هذا قول جمهور العلماء، ومحل ذلك عندهم إذا لم يحلف على فعل واجب، يعني إذا فعل عليك على فعل واجب فهنا يجب عليك أن تبر قسمه. شخص مقصر في الصلاة، فجاء رجل فحلف عليه أن يأتي معه إلى المسجد، فهذا يجب عليه أن يبر، لأنه أمر بما أمر به الشارع، لأن استجابة إجابة النداء والصلاة فرض. أو ترك محرم، يحلف عليه أن يترك هذا الأمر وهذا الطريق وهذا السبيل، يجب عليه أن يترك. وإنما أن يفعل مندوبا أو يترك مكروها أو مباحا، فهذا هو الذي يستحب عندهم أن يبر، ويؤكد ذلك. الجمهور عندهم لا يدخل في إبرار المقسم المستحب الإبرار في الحلف على واجب أو في ترك محرم، إنما في فعل مندوب أو ترك مكروه أو مباح. وذهب الحنابلة في رواية، واختارها ابن تيمية رحمه الله، إلى أن إبرار المقسم واجب. قال في الاختيارات: ويجب إبرار المقسم على معين، وعلى معين قصده إذا عين، أما لو حلف على أناس في جمع لا يجب عليهم أن يبروا. وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يلزمه إبرار قسم في الأصح، يعني هذا المشهور من المذهب. وقال شيخنا أي ابن تيمية: إنما يجب على معين، فلا يجب إجابة سائل يقسم على الناس، يعني على العموم. ودليل الوجوب ما هو؟ ها؟ هذا الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. فدليلهم ظاهر الأمر في حديث البراء، والجمهور رحمهم الله يصرفونه عن الوجوب باقترانه بأمور مستحبة كإفشاء السلام واتباع الجنائز. قال الشوكاني رحمه الله: وإبرار القسم ظاهر الأمر به الوجوب، واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه، واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث: من سألكم بالله فأعطوه، والحديث السلسلة صحيحة. وحديث: ألا أخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي به. روى الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي. هذا صحيح الترغيب. وعن أبي موسى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، ما لم يسأل هجرة، وهذا صحيح الترغيب، أي ما لم يسأل أمرا قبيحا لا يليق. فقالوا هذه الأحاديث فيها دلالة صريحة على وجوب إعطاء من سأل بالله، فكذلك يجب إبرار من أقسم بالله عز وجل قياسا على السؤال. والجمهور قالوا بأن المقيس عليه وهو الإعطاء مختلف في حكمه، فكيف يقاس عليه؟ وعلى كل، القول بالوجوب عند عدم الضرر فيه قوة قوية، القول بالوجوب عند عدم الضرر فيه قوة، والله تعالى أعلم. هذه الفقرة الأولى، إبرار المقسم ونصر المظلوم. تقدم في هذا الباب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصر المظلوم إعانته على ظالمه أو تخليصه من الظالم. نصر المظلوم إما أن يعان على الظالم وإما أن يخلص من الظالم. قال النووي رحمه الله: وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا. ما حكمه؟ نعم، قال: أما نصر المظلوم فهو فمن فروض الكفاية، وإنما يتوجه الأمر به، أي يجب، على من قدر عليه ولم يخف ضررا. وقال ابن بطال: نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فمن قام به سقط عن الباقين، ويتعين فرض ذلك على السلطان ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه. فما حكمه؟ واجب عينا تارة وكفاية تارة، فإذا نصر أصبح كفاية، قام به بعض، وإلا يجب في حين وعلى أناس عند السلطان والقدرة وعدم خوف الضرر، وتقدم تفصيل ذلك. قال: وإنشاد الضالة. قال النووي: وإنشاد الضالة في السبع الأول، أي في ماذا؟ فيما أمرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال في صحيح مسلم وفي رواية: وإنشاد الضالة بدل إبرار القسم أو المقسم. يعني أمرنا بسبع، في رواية إبرار المقسم من هذه السبع، في رواية إنشاد الضالة. ما معنى إنشاد الضالة؟ تعرفها، بيّنه النووي رحمه الله. ما هي الضالة؟ ما هي الضالة؟ يعني لو إنسان فقد ذهب يسمى ضالة؟ ها؟ نعم. الضالة، قال النووي رحمه الله، قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان، يقال ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان، وهي الضوال. وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة، لأن هذه لها أرجل تضل، وتلك لا تضل، إنما أضلها صاحبها، ها؟ لا شك الإنسان ضال. قال له يطلق على كل حيوان والإنسان يدخل في ذلك، يعني من له حياة. يقال ضل البعير، ضل الإنسان والبعير وغيرهما، فكل من يتحرك هذا يسمى إذا فقد يسمى ضل. أعوذ بك أن أضل أو أضل. وأما المتاع فإنما يضل الإنسان عنه وهو لا يضل، لأنه لا يتحرك. فالمتاع يقال له لقطة. وقال وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها وهو مأمور به. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. وهذا التعريف ما حكمه؟ واجب. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني افعل بها ما تشاء. واللقطة التي تعرف هي ما تتطلع إليها أنفس أواسط الناس. فلو لقي الإنسان 5 دراهم مثلا الآن، هذه من ضيعها لا يذهب يفتش عنها، هذه إذا وجدتها خذها حلالا بلال. أما 500 درهم هذه عليك أن تعرفها، لا يجوز لك أن تأخذها، لأن بعض الناس يجد درهم في الطريق يتحرج أن يأخذها، ما في حرج، هذه لقطة. فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها، يعني اعرف أوصافها، ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني بعد السنة لم يأتي بعد التعريف أخذتها أكلتها لك، فإذا جاء بعد ذلك تعطيه عند الجمهور. قال لا، قال فضالة الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. الغنم لك أو لأخيك، يعني إما أنت أن تلقطها أو أخوك أو الذئب، فهذه أيضا تؤخذ ثم تعرف. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. والعلماء هنا رحمهم الله يلحقون بما لا يجوز أخذه ما يمتنع، يعني ما لا يجوز أخذه 3 أنواع. ما يمتنع من السباع لكبر جسمه مثل ماذا؟ الجمل، الفرس كذلك. وما يمتنع لطيرانه كالصقور والحمام، فإذا حل حمام من الجيران في بيتك لا يجوز لك أن تضمه إلى حمامك، عليك أن تخرجه وتطرده حتى يرجع إلى أهله، لأن هذا يحدث في الناس كثيرا. وهكذا ما يمتنع عن السباع لسرعته كالظباء، فهذه أيضا لا تمسك. وإنشاد الضالة واجب، وفيه المحافظة على حقوق الناس وأدائها لهم. هذا الإنشاد مأمور به، وهناك إنشاد للضوال منهي عنه، وهو ما يقع في المساجد. فقد جاء في الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم أحدا ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك. ثم قال ونهانا عن خواتيم أو تختم بذهب، أي للرجال، وعن شرب بالفضة هذا للجميع، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج متفق عليه. هذه السبع، التختم والشرب والمياثر والقسي والحرير والاستبرق والديباج، هذه ليست متعلقة بهذا الباب ولا تعلق لها بحقوق المسلمين، إنما ذكرها الإمام هنا على عادته في سرد كامل الحديث غالبا. وسيأتي تفصيل أحكام هذه المسائل في كتاب اللباس بالتفصيل. قال رحمه الله: باب ستر عورات المسلمين. باب ستر عورات المسلمين، أو باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، أو باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. هذا الباب في الحقيقة داخل في الباب السابق، لأن من حقوق المسلمين أن يستر المسلم على المسلم، وأن لا يشيع ما يرى من عورات وأن يستر، فهو داخل في جملة حقوق المسلمين. ولكن لأهميته أفرده الإمام بالذكر. ثم يأتينا باب في قضايا حوائج المسلمين، وهو داخل في الماضي، ولكن لعظم حاجة الناس إليه أفرده بباب. باب ستر عورات المسلمين. الستر تقدم بأن يراه على قبيح فلا يظهره للناس، هكذا الستر. الستر أن يرى الإنسان غيره على قبيح فلا يظهر هذا القبيح للناس. والعورات جمع عورة، والمراد هنا العورة الحسية من معنوية، شو رأيكم؟ حسية؟ المراد هنا العورة المعنوية، ليس أن تراه عاريا فتستره، لا. لذلك قال: والنهي عن إشاعتها. والعورة الحسية لا تشاع، فالمراد بالعورة هنا العورة المعنوية، وهي العيب والسوء. كان يراه على فاحشة، على منكر، يستره. أما تلك لا تقع بإرادة الإنسان، والناس مسترون باللباس، فلا يحتاج أن يلحقهم أحد ويسترهم. وضابط ستر العورة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما دام الستر ممكنا ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة فاستر عليه ولا تفضحه. يعني أمكن الستر ولم يكن في الكشف مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة، فهنا يتعين الستر. وإذا قال النووي هنا: والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. إذا لم يكن ضرورة فالإشاعة منهي عنها. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، تشيع أي تفشو وتشتهر، يقال شاع شيوعا أي تفرق وظهر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، والفاحشة الفعل القبيح والأمور الشنيعة المستعظمة. إن الذين يحبون، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، يقول: ولمحبة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان. المعنى الأول أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، ومن ذلك من يبثون الأفلام الخليعة والصحف الخبيثة الداعرة، فإن هؤلاء لا شك يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم. قال: وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم، يعني إذا استطاع أن يمنعهم الإنسان وهم ينشرون الفاحشة ثم لم يمنعهم يدخلوا في يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا أمر عظيم وباب شر عريض. قال المعنى الثاني أن يحب أن تشيع في شخص معين، وهذه الآية نزلت في من؟ في الطاهرة الصديقة عائشة رضي الله عنها حين اتهمت مع صفوان رضي الله عن الجميع، فهما يدخلان فيها دخولا أوليا. ولذلك الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو إجماع على أن من رمى عائشة بالزنا فقد كفر وخرج من الإسلام، لأنه مكذب للقرآن. وقد نزل في براءتها كم آية؟ 10 ولا 18؟ شوف افتح المصحف شوف بعدين من الحين 18 اللي يعرفون الآن 17 ولا 18؟ يقولون 18 آية. راجعوا راجع تفسير ابن كثير. قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. العذاب الأليم بالحد بالقذف، والآخرة بالنار. قال ابن سعدي: لهم عذاب أليم، قال: أي موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين ومحبة الشر لهم وجراءته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟ يعني مجرد المحبة بالقلب له هذا الوعيد عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكيف بمن يظهر هذا وينقله للناس؟ قال: وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. قال: وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين وصيانة أعراضهم كما صان دماءهم وأموالهم، وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلذلك علمكم وبين لكم ما تجهلونه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا. عبد عبدا. قال العلماء: ستر العبد للعبد نوعان، ستر محمود وستر مذموم. والستر المحمود في حق الإنسان المستقيم الذي يقع في عثرة، والستر المذموم في حق الإنسان المستهتر. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الناس على ضربين. افهم هذا الكلام فهو مهم جدا. يقول: واعلم أن الناس على ضربين، هذا قاله في جامع العلوم والحكم صفحة 639. نعم طبعا دار ابن الجوزي طبعا في الكمبيوتر يطلع لك يخرج لك كله. قال: واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي أي من المعاصي الظاهرة، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه هذه النصوص. ومن ذلك قول الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال: والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمنين على المؤمن، والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين، وانتبه لهذا الكلام، يقول ابن رجب: قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصا، اجتهد أن تستر العصا، فإن ظهور معايبهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. يقول: قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصا، فإن ظهور معايبهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. وذلك من الخطأ العظيم ومن نشر الفاحشة ما يفعله بعض من ينتمي للدعوة من ذهابه لمكان الدعارة والشر بقصد إرجاعهم، فيصورهم ويدل الغافلين على أماكنهم بزعم نصر الشرع وبيان الخطأ وإنكار المنكر. هذا مسلك أعوج وتصرف أهوج، لا يبت إلى الإسلام بصلة مهما وقع الإنسان في المعصية. يذهبون لبيوت الدعارة، لأماكن الخمر، وإذا نهاهم أحد عن أمر منكر يواقعونه، أو فكر منحرف منحل يضر المجتمعات ويأتي بالفتن والضلال، يعددون لك أماكن الفساد. بل بعضهم كان قديما يخصص لطلاب يوما يأتونه من الصحف الأجنبية والمحلية والإذاعات وغيرها من المصادر عن مواطن السوء والشر. بل بعض المفتونين جاء يخطب خطبة فخطب عن اللواط وشدد وذكر الأماكن والشوارع التي يقع فيها الأمر، هذا ليس من هدي الإسلام ولا من النصح أبدا. منكرات تنكر من حيث الإجمال، الخطأ يبين من حيث الإجمال، والستر مطلوب على كل مسلم. قال: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معايبهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. فإظهار الفساد قد يدخل الإنسان في الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يفتحون عقول الغافلين على هذه الأماكن السيئة. قال: ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد لم يستفسر عنه: ماذا فعلت؟ ما الذي وقع لك؟ تتصدى لدعوة الناس، تبين لهم، تجيب عن فتاواهم، يقول: وقعت في ذنب، ما الذي ذنب اللي وقعت فيه؟ كيف فعلت؟ كيف كذا؟ هذا خطأ، لا تكشف عورات الناس ولا أستارهم. قال لو جاء تائبا نادما وأقر بحد لم يفسره لم يستفسر بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه. استر نفسك، لا تذكر للذنب، لا تذكر للفاحشة. قال كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال له أصبت حدا فأقمه علي. قال ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم تبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، قال خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث مختلف فيه، حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي صحيح الجامع. هذا الأول، من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي أو وقع في المعصية ثم جاء تائبا ونادما. أو أخذ بجريمته ولم تصل للمحاكم وللشرطة، فهذا يشفع فيه حتى يستر. والثاني قال من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي ما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة. قال ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. وقال القرطبي في المفهم هذا حظ على ستر من ستر نفسه ولم تدع الحاجة الدينية إلى كشفه. فأما من اشتهر بالمعاصي ولم يبالي بفعلها ولم ينتهي عما نهي عنه فواجب رفعه للإمام وتنكيله وإشهاره للأنام ليرتدع بذلك أمثاله. فالستر يتبع المصالح الدينية، فإن كانت المصلحة في الستر فهو أولى، وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولى. وإن تردد الإنسان بين الستر وبين عدمه فالستر هو المطلوب وهو الأولى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهزال مولى ماعز لما أرسل ماعزا للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أصاب ماعز أمة لهزال، فقال وائت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأقر ماعز عند النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات فأمر برجمه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وستر الله للعبد يوم القيامة على نوعين، إما أن يمحو ذنبه ولا يسأله عنه أصلا، وإما أن يسأله عنه من غير أن يطلع عليه أحدا من الخلق، من غير أن يطلع عليه أحد من الخلق ثم يعفو عنه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره وهو يستره من الناس ويقرره بذنوبه كلها، يقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، حتى إذا أقر بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة. من علم، فكيف بمن ظن وشك وسمع ولم يستيقن، فهو إلى الإعراض والستر من باب أولى. وعن مسلم بن مخلد رضي الله عنه قال: بين أنا على مصر فأتى البواب فقال: إن عربيا على الباب يستأذن. فقلت: من أنت؟ فقال: جابر بن عبد الله. قال: من أنت؟ من بعيد. جاء في رواية: فكان بينه وبين البواب شيء، فسمع صوته فأذن له. قال: فأشرفت عليه فقلت: أنزل إليك أو تصعد؟ قال: لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ستر المؤمن، جئت أسمعه. قال: قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. قال: فضرب بعيره راجعا. من أين جاء؟ من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا يتعلق بستر المؤمن لأخيه المؤمن، ولم يجلس عند صاحبه وأخيه، إنما جاء. وهذا فيه حرص الصحابة على إخلاص نيتهم وهمتهم في طلب العلم والسعي لذلك، يأتي مسافات قد تكون مسافة الشهر ليسمع حديثا واحدا. ونحن نتكاسل في أبسط الأمور وتشغلنا أقل الصوارف، والناس إنما يتفاوتون بالهمم لا بالصور، والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. والعلم عزيز، إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك شيئا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه حتى بها في بيته. رواه ابن ماجه وهو في صحيح الترغيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وتكملت الحديث: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي. وفي رواية عند ابن حبان: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. كم بقي؟ 15. نكتفي حديث المجاهرة الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة. يقول: هل من أدلة صريحة قاطعة في وجوب صلاة الجماعة؟ لابن القيم كتاب رحمه الله في الصلاة، أدلة صريحة قاطعة كثيرة. منها هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق البيت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، ومنها حديث الأعمى حيث قدم 8 أعذار وذكر حاله وأنه قد رق عظمه وليس عنده خادم يلائمه وهو شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام، فهل تجد لي من رخصة أن أصلي الصلوات في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء في المكان الذي أنت فيه؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. والأدلة في هذا كثيرة. يقول: هل ورد رفع اليدين في غير المواضع الأربعة كبين السجدتين مثلا؟ ورد أحيانا في حديث مالك بن الحويرث. يقول: أمي تعتذر عن الدرس لما تأتيها النساء، فهل فعلها صحيح؟ ليس فعلها صحيح، لابد يعرف أن عندها درس اليوم. يعني إذا عندك موعد في المستشفى ماذا تفعل؟ لما يأتي النساء. نكمل الأول، بعض الناس يعتذر، مواعيد المستشفى قد لا يفوتها، موعد الدرس يفوته، هذا تقصير. أما لما يأتي النساء هذا لا شك أنه عذر وجيه، بل هو الراجح من أقوال العلماء أن المرأة التي أصابها العذر الشرعي لا تمكن من المكث في المسجد، لا تمكن من المكث في المسجد، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. وحديث عائشة الذي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أريني الخمرة في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فيه دلالة على أن المرأة لا تمكث في المسجد، ليس فيه دلالة على الإباحة، لأنها فهمت أن الحائض لا تدخل المسجد، فأخبرها الرسول أن حيضتها ليست في يدها، ليست باختيارها، إنما جاءتها، وأقرها على فهمها، ثم أمرها بالمرور، ففيه أن الحائض يجوز لها أن تمر، وأما المكث فليس فيه دلالة هذا الأثر، بل فيه دلالة على أن فهم الصحابة كانوا يمتنعون من الجلوس في المسجد، هذا هو الراجح. المسألة تحتاج إلى بسط وتفصيل ذكر الأدلة، ولكن يقول: يا شيخ، هل عندما يقسم عليك شخص على فعل عمل صالح من صلاة وغيره يعد شرك لأنك أطعت الله والمقسم؟ لا يعد شركا، هل يعد شركا؟ لا يعد شركا، أطعت ربك وأطعت أخاك. يقول: بعض الدعاة الآن ينادون بالجهاد في اليمن وسوريا وفلسطين، فهل دعواتهم هذه صحيحة؟ دعواتهم ليست صحيحة. أين الراية؟ أين الإمام؟ من يذهب إلى هناك؟ تحت أي راية سينضم؟ بماذا سيقاتل؟ متى تدرب؟ الجهاد عبادة عظيمة، لها شروطها، لها أحكامها، لها راياتها، لها أصولها، وأكثر الجهاد الآن فتن، يقتل بعضهم بعضا، لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، فوضى، ليس الصفوف معلومة ولا رايات مرفوعة، يتقاتلون فيما بينهم، وإن كان في بعض الأحيان يكون عدوا مشتركا، ولكنهم إذا تفرغوا منه تفرغوا لأنفسهم، إذا فرغوا منه تفرغوا لأنفسهم. هذه الأمور لابد من ضبطها، وسيأتي إن شاء الله نذكر أحكام الجهاد وبعض الأدلة. إجماع منعقد أنه لا جهاد إلا براية، ولا جهاد إلا تحت إمامة، لا جهاد إلا بإذن الولي الأمر وبإذن الوالدين، هذا بالإجماع، بالإجماع. هل هناك إمارة في مسافرين فقط؟ لا، إذا كنتم ثلاثة فأمروا، يعني إمارة سفر يطاع لمصلحة السفر. يقول: السلام عليكم، ما صحة أن 4 ركعات بعد العشاء تعدل ليلة القدر؟ لا يصح هذا، هذا لا يصح، وإن كان بعض طلبة العلم جمع الطرق جمع كذا، الصحيح أنه لا يصح. القول: يا أجود الأجودين، هل هو من إخبار عن الله؟ لا شك هذا من إخبار عن الله، وباب الإخبار عن الله باب واسع. كم بقي؟ ها؟ مشكلة 9 وتر. طيب، يقول شيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الطلاب اللي عندي بالصف يسخرون مني ويقولون ألفاظا لا أحبها وقد تصبح منفرة، مولانا مطوع، فماذا أفعل؟ اصبر واحتسب، اصبر واحتسب. النبي عليه الصلاة والسلام من قبلك هو قدوتك وأسوتك، الذي قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان يقول شاعر كاهن مجنون، ولكن ثبت وصبر والعاقبة للمتقين. حسن خلقك وادعوهم بالتي أحسن وأكرمهم وتودد إليهم، ولا يضرك الألقاب، ألقاب ترفعك عند الله ولا تنقص من شأنك. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومهما فعلوا ومهما قالوا ترد عليهم بالعقل، وإذا وجدت شخصا مستهترا لا تلتفت إليه. وكلما طن الذباب، شو الشعر، ها، قذفته إن الذباب إذن علي كريم. اقتراح ترحيل الدرس ليوم الجمعة بعد الصلاة أسهل الموظفين والمداومين، لأنهم يجدوا تعب بعد صلاة المغرب أيام الدوامات، التعب في أجر زيادة إن شاء الله. نهي عن إنشاء الضالة في المسجد، ماذا إذا وجدت في المسجد كبطاقة هوية مثلا، هذه تضعها عند الإمام، فإذا جاء أحد يخبر الإمام يسأله، أو يوضع صندوق كذا، بعض العلماء يتسهل فيه. ولكن الآن إذا البطاقة الهوية اسمه موجود، ولو أعطيت أي مركز شرطة أي شيء يتصلون بي يعطونه. يكفي إن شاء الله، يكفي، جزاكم الله خير، أسئلة كثيرة والمعذرة على التقصير عن البقية.